بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد ناقشنا فيما مضى أدلة إثبات أن الإيمان يزيد وينقص من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة، كذلك شرحنا وجوه زيادة الإيمان ونقصانه. أتى الآن وقت الكلام في موضوع من أهم موضوعات هذا البحث وألصقه بالواقع، لأننا أحوج ما نكون إليه، وهو محاولة سرد الأسباب التي إذا حصلت من العبد زاد بها إيمانه ونما وسار في طريق الكمال، والأسباب التي إذا فعلها نقص إيمانه وضعف وهوى نحو طريق الكفر والضلال. ولا شك أن في معرفة هذه الأسباب فوائد عظيمة ومنافع جمة، بل الضرورة ماسة إلى معرفتها والعناية بها، سواء التعرف عليها أو الاتصاف بها، لأن الإيمان هو كمال العبد وسبيل فلاحه وسعادته، وبه ترتفع درجاته في الدنيا والآخرة، وهو طريق لكل خير عاجل أو آجل، ولا يحصل ولا يقوى إلا بمعرفة طرقه وأسبابه. يقول العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى: فالعبد المؤمن الموفق لا يزال يسعى في أمرين، أحدهما تحقيق الإيمان وفروعه والتحقق بها علما وعملا وحالا، والثاني السعي في دفع ما ينافيها وينقضها أو ينقصها من الفتن الظاهرة والباطنة، ويداوي ما قصر من الأول وما تجرأ عليه من الثاني بالتوبة النصوح وتدارك الأمر قبل فواته. فنشرع أولا في ذكر أسباب زيادة الإيمان، فمعلوم أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل مرغوب ومطلوب سببا وسبيلا وطريقا يوصل إليه. وبما أن أعظم المطالب وأعمها نفعا هو الإيمان، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل له مواد كثيرة تجلبه وتقويه وتنميه وتزيده، فإذا فعلها العباد قوي يقينهم وزاد إيمانهم. وقد تكفلت النصوص الكريمة سواء في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ببيان هذه الطرق وهذه الأسباب، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أنه ما كلفهم بالإيمان حتى بيّن لهم طرق الوصول إلى الإيمان وإلى زيادته وكماله وتمامه. أهم وأول وأعظم أسباب زيادة الإيمان تعلم العلم النافع، هذا أقوى الأسباب على الإطلاق، وأهمها تعلم العلم، والمقصود طبعا العلم المثمر وليس مجرد حشو الأذهان بالمعلومات النظرية، وإنما المقصود هنا تعلم العلم النافع، علم الشرع الشريف المستمد من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى وهو يعرف هذا العلم النافع، يقول: فالعلم النافع هو ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا، لأن التفسير فرع التصحيح، فلا يمكن أن نناقش معنى حديث معين مثلا إلا بعد أن نتأكد أولا من ثبوته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل. قال هذا في كتابه فضل علم السلف على علم الخلف، فالخير كله في العلم المستقى من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللذين بهما معا تكون العصمة من الضلال. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي. فمن أضاف مصادر أخرى تضاد الكتاب والسنة فليس منا ولسنا منه. فلذلك أذكر حادثة وقعت للإمام شيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي رحمه الله تعالى، الإمام العامل الشهير المعروف صاحب منازل السائرين، حينما طلب عند الأمير وخصومه من الأشاعرة وأهل الكلام، اجتمعوا واحتشدوا وكانوا منزعجين جدا من نشاطه في نصرة العقيدة السلفية. فقال له الأمير إن هؤلاء احتشدوا ليناظروك فيما يجري بينك وبينهم من أمور الخلاف في مسائل العقيدة. فقال لهم أنا أناظر على ما في كمية، الكم يعني الجيب، يعني اللي نسميه نحن الآن خطأ الجيب. فقال أناظر على ما في كمية، يعني أنا أرحب بالمناظرة، رغم أنهم جمعوا له حشدا كبيرا من علمائهم وخبرائهم في الجدل، لكنه أجاب بمنتهى البساطة، قال أنا أناظر على ما في كمية. فقال الأمير وما في كميك؟ أشار إلى كم الأيمن فقال الكتاب، كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم. ثم أشار الجانب الثاني قال والسنة، فإن قبلوا المناظرة على هذا الأساس فأنا أناظرهم. فلم يوجد بينهم واحد يستطيع أن يناظره بالكتاب والسنة، لم يستطع شخص واحد فقط أن يناظر بالكتاب والسنة، فمن ثم أعرض عنهم ولم يناظرهم. فمن لم يغنه الكتاب والسنة عما عداه من علم الكلام والفلسفة وهذه الأشياء فلا أغناه الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد ما يجب على المكلف من أمر دينه في عبادته ومعاملاته، والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص، ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه. لأن هذه العلوم الإيه؟ المخدومة، هذه العلوم المخدومة، العلوم إما خادم وإما مخدوم. هناك علوم الوسائل وعلوم الغايات. علوم الوسائل التي تراد لغيرها كاللغة، أصول الفقه، أصول الحديث ونحو ذلك، فهذه العلوم تراد لغيرها، هي وسيلة فقط. لكن العلوم الغائية التي هي مقصودة لذاتها فهي علوم التفسير والحديث والفقه والتوحيد. فمن وفق لهذا العلم فقد وفق لأعظم أسباب زيادة الإيمان، ومن تأمل نصوص الكتاب والسنة علم ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. وقال تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. هنا تلاحظون في الآيات وصف العلماء بالإيمان، يعني في الآية الأولى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، هذه شهادة بالإيمان التوحيد. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون، أيضا هذه دلالة على أن العلم يؤدي إلى الإيمان ويقود إليه. كذلك إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، يعني وعده بإنزال القرآن الكريم، فهذا أيضا تصديق بكتاب الله. وقال تعالى وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربي فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، فيؤمنوا به، الربط بين العلم والإيمان، فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وقال عز وجل ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وفي الصحيحين من حديث أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأيضا في المسند وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهذا رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وابن حبان والصححة الألباني رحمه الله تعالى. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، إن الله عز وجل وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخيرا. وهذا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا يعني جزء من الفيض الوافر من النصوص الكثيرة في بيان منزلة العلم ومكانته وأهميته وما يترتب عليه من آثار عظيمة وخصال حميدة في الدارين، وما ينتج عن العلم النافع من خضوع وامتثال لأمر الله تبارك وتعالى. فالعالم عرف ربه وعرف نبيه وعرف أوامر الله وحدوده، وميز بعلمه بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما يكرهه وأباه، فهو يعمل بأمر الله فيما يأتي ويذر إن وفق للعمل بالعلم، وإلا فعلمه وبال عليه. يقول الإمام الأجري رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه المبارك أخلاق العلماء: إن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان، رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح. فضلهم عظيم وخطرهم جزيل، ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء، الحيتان في البحر لهم تستغفر والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة، بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون، وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون، جميع الخلق إلى علمهم محتاج، إلى أن قال رحمه الله: فهم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة ونابيع الحكمة، هم غيظ الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ، مثلهم في الأرض كمثل النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم تحيروا وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا. ثم ساق من نصوص الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم يؤيد ما ذكره من الكلام. إذن العلم له منزلة عالية ومكانة سامقة، ولعل من أعظم ما يبين فضل العلم قول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم، ثم قال: والذين أوتوا العلم درجات. قيل في تفسيرها: يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم. ورفعة الدرجة تدل على الفضل، إذ المراد به كثرة الثواب، وبها ترتفع الدرجات، ورفعتها تشمل المعنوية في الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت، والحسية في الآخرة بعلو المنزلة في الجنة. من ذلك أيضا قوله تعالى: وقل رب زدني علما. ودلالة هذه الآية على فضل العلم ظاهرة، لأن الله لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. لا يوجد أمر في القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله الزيادة في أي شيء سوى في العلم. وقل رب زدني علما، علما يعني وحيا، لأن علمه كان يأتي من أشرف وأعز وأعظم مصدر العلم هو الوحي من الله سبحانه وتعالى. وذلك لما يترتب على العلم من زيادة الإيمان والثبات عليه. يقول الله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال أيضا عز وجل: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هل تعرفون كتابا كبيرا حافلا ألف في شرح هذه الآية الكريمة من سورة آل عمران لابن القيم؟ نعم، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. هذا من أعظم كتب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وأكثرها بركة. كل الكتاب تقريبا في بيان فضل وشرف العلم، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. حقيقة هذا كان من الكتب للإخوة فيما مضى، الجيل السابق يعني من الإخوة السلفيين، كان في بعض الكتب تعتبر يعني شيء أساسي جدا أن الإنسان يلم بها جيدا قبل أن يتوغل في طلب علم أكثر وأكثر. يعني مثلا كتاب رياض الصالحين ده يعتبر ألف باء الالتزام، ما ينفعش واحد يلتزم غير ما يقرأ رياض الصالحين خالص. فده شيء أساسي جدا، يعني من الأمور الأساسية، ممكن يضم إليه الأذكار مثلا النووي أو الوابل الصيب. لكن من المعالم المهمة جدا في طلب العلم بالنسبة لمن يريد أن يسلك مسلك السلف الصالح لا شك هو الالتصاق الشديد بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ الإمام المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. يعني دي بالنسبة للبادئ في الانتماء لمنهج السلفي، يعني مثل فترة الرضاعة بالنسبة للطفل الرضيع، لابد أن ينبني الأساس على هذه الكتب. المدة الأولى تكون تشبع من خلال علم شيخ الإسلام وتلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وإلا في الحقيقة الوضع الآن يعني عجيب جدا في هذا الزمان، الغربة تزداد حتى بين طلبة العلم، ليس فقط في المفاهيم والاشتغال بما لا يفيد بل قد يضر أحيانا من الفتن والمجادلات والنميمة وإلى آخره، وإنما اشتغال يحصل تضخيم لشخصيات تنفخ حتى يزالت عن حجمها الحقيقي. فتقول للأخ تقرأ مين؟ يقول أقرأ لصعلوك مثل محمد إسماعيل مثلا، لكن ما يعرف مثلا فطاح للعلم أهل العلم الكبار حتى في عصرنا هذا، سواء من علماء الأزهر أو علماء في كل أفاق العالم الإسلامي. للأسف الشديد عندنا الآن نوع من الانفصال الكامل للأسف، يعني الرغبات السوق والرغبات التجارية التي تطغى على دور النشر، وزيك تجد نقص العلم يعود بإيه؟ بالورد الأحمر والأصفر والأخضر والألوان والزخارف. ليه؟ لأن دي تشي بأن اللي جوه تافه أو فيه ضعف في أي كلام. لكن كتب العلم وأهل التحقيق وكذا شيء مؤسف جدا، أننا الآن اللي بيروج بيننا جدا كل من هب ودب الآن يكتب وتمتلئ بها الأسواق، فأصبح الشباب في حيرة شديدة. لا شك أن كون الكتب العلمية الحقيقية تتاح هذا يعطي فرصة أكثر ويفسح المجال كي ينتفخ الصغار ويحجبوا. بسبب هذا الانتفاخ الصغار إذا انتفخوا بيبقى زي سد يحجب رؤية الإيه؟ العلماء الحقيقيين. يعني أنا أتعجب بعض الناس في هذا الجيل العجيب، يعني مثلا ما يعرفش الدكتور محمد عبد الله دراز، ما فيش عنده خبر أصلا مين عبد الله دراز ده. إيه رأيكم، مين يعرف حاجة عن الدكتور محمد عبد الله دراز؟ ها فضل. لا أنا عايز أهم كتاب له على الإطلاق. لا كتاب، أحسنت، كتاب دستور الأخلاق في القرآن الكريم. دكتور محمد عبد الله دراز ده إنسان من عمالقة العلم في هذا العصر، وكتبه مباركة قليلة لكنها في غاية البركة، النبأ العظيم وغيره من الكتب الرائعة جدا. وهو أعظم كتاب له على الإطلاق، على الإطلاق هو دراسة الدكتوراه التي ذهب إلى الخارج من أجلها ودرس اللغة الفرنسية وبرع فيها جدا، وأعد رسالة الدكتوراه هي أصلا باللغة الفرنسية، دستور الأخلاق في الإسلام. وتعد كما قال أستاذنا الدكتور مصطفى حلمي، أظهر هو في هذه البحث الرائع الإعجاز الأخلاقي للقرآن الكريم. فانظر كيف هو تعلم اللغة الفرنسية وأتقنها جدا حتى أنه صنف الدكتوراه فيها. بيذكرني بابن تيمية، فمن المعلومات التي عرفتها مؤخرا أن ابن تيمية لما أراد أن يرد على المناطقة على أهل المنطق درس اللغة اللاتينية، كما يفهم من كتابه في أثناء كتابه في كتاب المنطق شيخ الإسلام درس اللغة اللاتينية لكي يتقن مدارسة الكتب من منابعها الأصلية ثم رد على المناطقة، أقوى رد على الإطلاق كما هو معلوم. فالشاهد يعني موضوع التضخيم، يعني إحنا مش عارفين من الرموز اللي المفروض إن إحنا نتوحد معها أو نتقمصها أو ننبهر بها. إحنا بننقي دايما طبقة أقل ممن نحبهم أو لأننا نتعامل معهم مباشرة. لكن أين أنتم من أحمد شاكر رحمه الله تعالى؟ أين أنتم من الشيخ محمد عبد الله دراز؟ أين أنتم من الشيخ محمود شاكر؟ أنا أتعجب، يعني أحد الإخوة رأى كتابا رائعا جدا من الكتب المباركة للعلامة الكبير الشيخ محمود شاكر رحمه الله، اسمه رسالة في الطريق نحو ثقافتنا. يعني أحد الإخوة للأسف تعجل، يعني قال مين محمود شاكر ده؟ مين محمود شاكر اللي أنت بتوزع كتابه أو يطبع له هذا الكتاب؟ فطبعا هذا شيء يعني مؤلم جدا. الغربة مش بس في كده، يعني حتى في القرآن الكريم اللي هو يعني المفروض يعطى الحق الأوفر والحظ الأعظم من الاهتمام، أنا حاولت أحصل على نسخة من التسجيل الصوتي للشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله تعالى، باعتبار الشيخ مصطفى إسماعيل أقوى واحد في جيل العمالقة كما قال لنا مشايخنا في القرآن الكريم. ما كنا دائما نسألهم مين أكثر واحد يتعلم منه إنسان صفات الحروف والتجويد، وأقوى واحد على الإطلاق. فمعظم مشايخنا كانوا يقولون الشيخ مصطفى إسماعيل ليس له نظير فيها، ثم الحصري طبعا والقراء الجيل العمالقة يعني كما يقولون. فالآن تجد أعيان البحث عن الألبوم أو مجموعة شواهد الشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله، فبحثت عنها بحثا حثيثا فلم أجدها، مع أني دخلت مكان خارج الإسكندرية في آلاف الأشرطة آلاف الأشرطة. فبقول للأخ بقول له أنا مش لاقي خالص نسخ للشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله، فلا ما تحاولش تدور، لأن إحنا حتى لو جبناها بتفضل قاعدة هنا ما حدش بيشتريها. وبعدين تشوف بقى قوائم القراء المعاصرين بتوع عصر العولمة، شيء غريب جدا يعني أسماء عجيبة خالص، خلل شديد في التجويد في مخارج الحروف وغير ذلك من الأشياء، وتذيع وتشيع، وهي دي اللي الناس تتعامل معها إن دي بيتعلموا منها القرآن الكريم. طيب فين الفطاح دول؟ هو جاي زي مصطفى إسماعيل والحصري والمنشاوي والبنا وعبد الباسط، هل دول أتى مثلهم منذ أن حرمنا منهم؟ فيعني هذا مظهر مظاهر الخلل في عدم معرفة أقدار الناس والمنابع التي نستقي منها يعني. فأخيرا يعني استطعت أن أجد نسخة هنا في شركة صوت القاهرة اللي هي جنب الإذاعة هنا في شارع الإذاعة، فقط دي في الآخر لقيت نسخة. فالمهم يعني إن عايزين نرفع شعار يعني إيه، إلزم البحر وخلي القنوات، سيبك من القنوات وخليك في البحر الخضم الكبير، قوافل التي هي ذاخرة بالعلماء والمحققين والأئمة الكبار، ولا يلهينكم الصغار وطلبة العلم عن العلماء الحقيقيين. لأن الآن أصبحت الدعوة مستوى الدعوة بينزل أوي أوي عشان يواكب الناس، حتى اللغة العامية أصبحت في اللغة الرسمية في كثير من الدروس اللغة الرسمية المعتمدة بلا أدنى يعني تحرج يعني من هذا، واضح؟ لا، المفروض إحنا ننهض بمستوى الناس، مش إن إحنا إيه ننزل لهذا المستوى في اللغة وفي المخاطبة، عنوان طبعا يعني مؤسف جدا وإهمال للغة العربية. فنرجع للأصول ونرتبط بكتب العلماء، نرتبط بكتب المسندة بالذات في مسائل العقيدة كما يعني تعلمون. على الأحوال هذا كان استطراد كان في النفس منه شيء، فربما أتت هذه المناسبة فاستطردنا فيه. فالإمام ابن القيم شرح هذه الآية الكريمة وبين فوائدها في كتابه الرائع المبارك مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. مين يقول لي اسم مثلا سبع كتب ابن القيم؟ سبع كتب بس لابن القيم الجوزية، يعني واحد بس اللي جاوب. تفضل. زاد المعاد، في هدى خير العباد، أيوه، فوائد الداء والدواء، الداء والدواء، مدارج السالكين، أحسنت، مدارج السالكين، مفتاح دار السعادة، مفتاح دار السعادة. في القدر في حاجة؟ قضاء وقدر والحكمة والتعليل، شفاء العليل، في قضاء وقدر والحكمة والتعليل، بدائع الفوائد، إعلام الموقعين عن رب العالمين، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، روضة المحبين ونزهة المشتاقين، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. فين كتاب الجميل الرائع طريق الهجرتين وباب السعادتين؟ كتاب مبارك طريق الهجرتين وباب السعادتين، كويس، ده شيء جميل. الروح حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، شايفين حتى الأسماء جميلة. نعم، طب نوى جزء من زاد المعاد. نعم، هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى، الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، يلا هات الجيوش بقى كمان، اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية أو الفراسة المرضية. نعم، الفروسية، أحسنت، ده شيء طيب يعني الحمد لله، ده كده حاجة عظيمة. كتب ابن القيم كلها كتب مباركة، وكما تعلمون كذلك كتب شيخ الإسلام، فالمفروض تأخذ حظها ولا تستسهله، يعني لا تستسهله، لأن الإنسان مش هيتعلم لو كان يستسهل أو يطلب العلم بما يشتهيه فقط، والذي يجد فيه نوع من المجاهدة يعزف عنه ويحرم نفسه من هذا الخير الكبير. أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا الحديث من أعظم ما يبين فضل العلم وأهله. وأن من وفق إليه فقد وفق للخير كله. هو هنا بنقول في شرح أن من وفق للعلم وفق للخير كله. منين جبنا كلمة كله؟ أحسنت. يعني كلمة خيرا نكرة في سياق الشرط، فهي تعم كل خير، نكرة في سياق الشرط، ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن من وفق للعلم وفق للخير كله، وذلك لتنكير لفظة خير ليعم الخير كله ويشمل القليل منه والكثير. على العكس من ذلك، من حرم العلم فقد حرم الخير بدلالة مفهوم نفس هذا الحديث. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: وهذا يدل على أن من لم يفقهه في دينه لم يرد به خيرا، كما أن من أراد به خيرا فقهه في دينه، ومن فقهه في دينه فقد أراد به خيرا. متى يكون أراد به خيرا؟ إذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل، وليس مجرد العلم النظري. لأن لو العلم النظري طيب، ما في كثير من المستشرقين حصلوا علوما إسلامية أكثر من كثير جدا من المسلمين كعلوم نظرية يدرسونها، لكنهم لم ينتفعوا بها. فالله سبحانه وتعالى يقول: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم إيه؟ لا يفقهون. فالفقه هو الخشية، العلم النافع والعلم الذي يورث الخشية من الله سبحانه وتعالى. فكيف نفهم هذا الحديث؟ من يرد له به خيرا يفقهه في الدين. إذا أردنا بالفقه في الدين العلم المستلزم للعمل، فهذا هو الذي يكون يعني مصدرا للخير كله. أما إن أريد به مجرد العلم فلا يدل على أن من فقه في الدين فقد أريد به خير، فإن الفقه حينئذ يكون شرطا لإرادة الخير، وعلى الأول يكون موجبا، والله تعالى أعلم. يعني القول الأول إن هو العلم المستلزم للعمل، فهذا يوجب حصول الخير. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين، أي لم يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع، فقد حرم الخير، لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه، فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير. وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس، ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم. والعلم في الحقيقة إنما نال هذه المكانة العالية لأنه يعتبر وسيلة لأعظم الغايات على الإطلاق، وهي معرفة الله تبارك وتعالى وعبادة الله عز وجل والقيام بتوحيده على الوجه المطلوب. فالعلم ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مقصود لغيره وهو العمل. فكل علم شرعي فطلب الشرع الشريف له إنما يكون من حيث هو وسيلة إلى التعبد به لله تبارك وتعالى لا من جهة أخرى. ويدل على ذلك أمور: أحدها أن الشرع إنما جاء بالتعبد، والتعبد هو المقصود من بعثة الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول الله تعالى، وده أول صيغة أمر في القرآن الكريم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أول صيغة أمر في القرآن الكريم. فإذا الشرع جاء للأمر بالعبادة وبتوحيد العبادة. وقال سبحانه وتعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير ألا تعبدوا إلا الله. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. فهذا كله يدل على أن المقصود من العلم هو التعبد لله تبارك وتعالى وصرف جميع أنواع العبادات والطاعات له عز وجل. أيضا يدل على ما ذكرنا ما جاء من الأدلة التي تدل على أن روح العلم هو العمل، وإلا فالعلم عارية وغير منتفع به. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فإذا العلم وسيلة إلى غاية وهي عبادة الله تبارك وتعالى، وليس العلم مقصودا لذاته من حيث النظر الشرعي، وإنما هو وسيلة إلى العمل. وكل ما ورد في فضل العلم إنما هو ثابت للعلم من جهة ما هو مكلف بالعمل به. ولا شك أن أفضل العلوم على الإطلاق هو معرفة الله سبحانه وتعالى، ومع هذا فلا تصح به فضيلة لصاحبه حتى يصدق بمقتضاه، لابد أن يؤمن بالله. يعني لو واحد كافر تعلم التوحيد قراءة نظرية يحب يقرأ، فمن ضمن الأشياء اللي قراها العلوم الإسلامية التي تتكلم عن توحيد الله وما يليق به وما يتنزه عنه تبارك وتعالى. هل بمجرد ذلك ينال الفضيلة فضيلة العلم، أم بأن يحقق مقتضاه هو أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى بهذه الصفات؟ أيضا ثبت في نصوص الشرع الشريف تهديد شديد وتغليظ ووعيد لمن لم يعمل بعلمه، وأن العالم يسأل عن علمه ماذا عمل به، وأن من لم يعمل بعلمه يكون علمه وبالا عليه وحسرة وندامة. يقول الله سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال عز وجل عن شعيب عليه السلام أنه قال لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وغير ذلك من النصوص التي يطول الكلام جدا بذكرها كما هو معلوم. في مسألة ربط العلم بالعمل، أحسن كتاب يقرأ فيها إيه؟ أو من مضان دراسة هذه المسألة بالتفصيل، ربط العلم بالعمل، في رسالة حققها الألباني رحمه الله. لمين؟ الخطيب البغدادي. اقتضاء العلم العمل، هي للخطيب البغدادي بتحقيق العلامة الألباني رحمه الله تعالى. الخطيب البغدادي له كتاب بقى كبير في العلم، مهم كده في كل ما يتعلق بالعلم، جامع بيان العلم وفضل الإمام ابن عبد البر، هو زيه بالضبط، هو توأمه. يبقى اسمه ايه بقى؟ كتاب الايه؟ الفقيه والمتفقه. وطبعا الكتابين دول لازم تقرا واحد منهم، يا تقرا جامع بيان العلم وفضله، يا اما تقرا كتاب الامام الخطيب البغدادي الفقيه والمتفقه، لازم واحد من الاثنين. يقول شيخ الاسلام: ولهذا يقال العلم علمان، علم في القلب وعلم على اللسان. فعلم القلب هو العلم النافع، وعلم اللسان هو حجة الله على عباده. فالفقيه الذي تفقه قلبه غير الخطيب الذي يخطب بلسانه. وقد يحصل للقلب من الفقه والعلم أمور عظيمة، ولا يكون صاحبه مخاطبا بذلك لغيره، وقد يخاطب غيره بأمور كثيرة من معارف القلوب وأحوالها، وهو عار عن ذلك فارغ منه. إذن هذه إشارة إلى قدر العلم ومكانته وعظم منافعه وفوائده وقوة أثره على قوة الإيمان وثباته وزيادته ونمائه وقوته، وذلك لمن عمل به. بل إن الأعمال إنما تتفاوت في زيادتها ونقصانها وقبولها وردها من جهة موافقتها للعلم ومطابقتها له. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والأعمال إنما تتفاوت في القبول والرد بحسب موافقتها للعلم ومخالفتها له. فالعمل الموافق للعلم هو المقبول، والمخالف له هو المردود، فالعلم هو الميزان وهو المحك. وقال أيضا: وكل علم وعمل لا يزيد الإيمان قوة فمدخول. يعني فيه آفة. إذن طيب ما هي الوجوه التي يحصل بها زيادة الإيمان من جهة العلم؟ يعني الإيمان قلنا بيزيد بسبب العلم، يزيد الإيمان. طيب إيه هي الوجوه؟ أولا من جهة خروج أهله في طلب العلم، مجرد الخروج من البيت أو من مكانك لتطلب العلم، فالمشي في الطريق التي تلتمس فيه علما هذا يزيد في إيمانك، لأن له ثوابا إيه؟ عظيما. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، هذا بلا شك يزيد الإيمان. فمجرد المشي خطى إلى دروس العلم هو في حد ذاته سبب من أسباب إيه؟ زيادة الإيمان. طيب جلوس المؤمن أو طالب العلم في حلق الذكر، لأن أشرف حلق الذكر على الإطلاق هي دروس العلم. حلق الذكر أشرفها وأعظمها هي مجالس الحلال والحرام، وكيف تصلي، كيف تتطهر، كيف كذا، هذه لا شك أنها من مجالس، بل أشرف مجالس الذكر هي مجالس العلم. فالجلوس في حلق الذكر التي هي رياض الجنة لتدارس القرآن أو الفقه أو الحديث، هذه أيضا الجلوس فيها لها الثواب الجزيل، وهي أيضا تزيد في الإيمان، هذه من أسباب زيادة الإيمان من جهة العلم. من جهة مذاكرة بعضهم بعضا في مسائل العلم، لما طلبة العلم يجلسوا يذكروا مع بعض العلم، يسمعوا البعض ويرجعوه، التباحث في القضايا العلمية هذه أيضا عبادة من أشرف العبادات، وبلا شك هي تزيد الإيمان من هذه الجهة. كذلك زيادة معرفتهم بالله وشرعه مما يزيد الإيمان. تطبيق ما يتعلمه الإنسان من العلم أيضا يزيد الإيمان. أيضا تعليم العلم لغيرك فيه أيضا زيادة في الإيمان، أن تعلم غيرك، فهذا أيضا من وجوه زيادة الإيمان عن طريق الإيه؟ العلم. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: فمتى كان العلم نافعا ووقر في القلب فقد خشع القلب لله وانكسر له وذل هيبة وإجلالا وخشية ومحبة وتعظيما. ومتى خشع القلب لله وذل وانكسر له قنعت النفس بيسير الحلال في الدنيا وشبعت به، فأوجب لها ذلك القناعة والزهد في الدنيا، وأوجب له علمه المسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه والتباعد عما يكرهه ويسخطه. ولا شك أن هذا أيضا زيادة إيمان، هذا أثر من أثر العلم. أما أبواب العلم الشرعي التي يحصل بها زيادة الإيمان فكثيرة جدا، فيذكر أولا قراءة القرآن الكريم وتدبره. يعني أبواب العلم الشرعي التي بها يحصل الزيادة في الإيمان، أولها وأعظمها على الإطلاق وهو باب الخير كله، وهي قراءة القرآن الكريم، فهذا من أعظم أبواب العلم المؤدية إلى زيادة الإيمان وثبوته وقوته. فقد أنزل الله سبحانه وتعالى كتابه المبين على عباده هدى ورحمة وضياء ونورا وبشرى وذكرى للذاكرين. يقول الله سبحانه وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه، هذه في سورة الأنعام، وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. وقال سبحانه وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال أيضا: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال سبحانه: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فهذه بعض الآيات التي فيها فضل القرآن الكريم، وكيف أن الله سبحانه وتعالى جعله مباركا وهدى للعالمين، وجعل فيه شفاء من الأسقام، سيما أسقام القلوب وأمراضها من شبه وشهوات، وجعله بشرى ورحمة للعالمين وذكرى للذاكرين، وجعله يهدي للتي هي أقوم، وصرف فيه من الآيات والوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. إذن من يقرأ كتاب الله ويتدبره ويتأمل آياته يجد فيه من العلوم والمعارف ما يقوي إيمانه ويزيده وينميه. وإذا ما أنزلت السورة نظر بعضهم إلى بعض: أيكم زادت هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. واضح؟ فإذا قراءة القرآن تزيد الإيمان، التدبر في القرآن يزيد الإيمان. فسوف تجد في خطاب القرآن الكريم ملكا له الملك كله وله الحمد كله، أزمة الأمور كلها بيده، ومصدرها منه ومردها إليه، مستويا على عرشه لا تخفى عليه خافية في أقطار مملكته، عالما بما في نفوس عبيده، مطلعا على أسرارهم وعلانيتهم، منفردا بتدبير المملكة، يسمع ويرى ويعطي ويمنع، ويثيب ويعاقب، ويكرم ويهين، ويخلق ويرزق، ويميت ويحيي، ويقدر ويقضي ويدبر، ويدعو عباده ويدلهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم، ويرغبهم فيه ويحذرهم مما فيه هلاكهم، ويتعرف إليهم بأسمائه وصفاته، ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه، فيذكرهم بنعمه عليهم ويأمرهم بما يستوجبون به تمامها، ويحذرهم من نقمه ويذكرهم بما أعد لهم من الكرامة إن أطاعوه، وما أعد لهم من العقوبة إن عصوه، ويخبرهم بصنعه في أوليائه وأعدائه وكيف كانت عاقبة هؤلاء وهؤلاء، ويثني على أوليائه بصالح أعمالهم وأحسن أوصافهم، ويذم أعداءه بسيئ أعمالهم وقبيح صفاتهم،

أن القرآن إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا يبكون ويزيدهم خشوعا وإيمانا وتسليما. فقال سبحانه وتعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وأخبر عز وجل أنه لو أنزل هذا القرآن الكريم، والمتكلم هو الله سبحانه وتعالى الذي يخبرنا بهذا الخبر، الله الذي لا أحد أصدق من الله قيلا، فهذه حقيقة. يقول تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فإذا كان هذا الجبل فما بالك بالقلب الحي، لابد أنه يتأثر بالقرآن إذا تدبره أعظم التأثير. وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه أحسن الحديث، وأنه ثنى فيه من الآيات وردد فيه القول ليفهم، وأن جلود الأبرار تقشعر عند سماعه خشية وخوفا. فقال سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وعاتب الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين على عدم خشوعهم عند سماع القرآن الكريم، وحذرهم من أنهم سوف يصيرون متشبهين بالكفار إنهم فعلوا ذلك. يقول عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فلا شك هذا كله يدل على أهمية العناية بالقرآن الكريم وعلى قوة أثره في القلوب، وأنه أعظم شيء يزيد في الإيمان، سيما إذا كانت القراءة بتدبر وتأمل ومحاولة لفهم معانيه. كنا تكلمنا من قبل في محاضرة يعني مفصلة بعنوان يا طالب العلم القرآن أولا، فنرجو تجديد العهد بهذه المحاضرة وتركيز الاهتمام. نجد كثيرا من إخواننا الطلبة يجتهدون في قراءة الكتب وتحقيق الأحاديث والرجال والتخريج إلى آخره، وهو لم يعطي القرآن حظه من الحفظ والتدبر والمدارسة وحسن التلاوة. فينبغي أن يكون بداية طالب العلم هي أساسا بإيه؟ الاهتمام بالقرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم، خاصة إذا كان في السن الحفظ الذهبية، لأنه كلما تقدم به السن ربما مشاغله ومسؤولياته تتكاثر، فبالتالي لا يستطيع أن يحفظ بعد ذلك ما يتزوج وعنده أولاد وإلى آخره. كذلك قدراته العقلية على الحفظ أيضا تضعف بالتشتت والكثرة المسؤوليات وعامل السن أحيانا. فالشاهد يعني كلما حافظ الإنسان القرآن مبكرا كلما أمكنه أن يستمتع مدة أطول في حياته المستقبلة بالقرآن الكريم معه مصحف في صدره، أينما حل فالجنة في صدره القرآن الكريم معه، فيقرأ في أي مكان لا يحل دونه حائل، سوف يعينه الحفظ على الاشتغال بالمراجعة وبالتالي يلتصق بالقرآن الكريم أكثر. فبالتالي ينبغي تصحيح موقفنا مع القرآن الكريم، الانشغال بكتب العلم عن القرآن الكريم بالذات في بداية طلب العلم ينبغي أن تكون الأولوية المطلقة للقرآن. فإذا فرغت من القرآن الكريم فتعود، لكن القرآن لو فاتك حفظه الآن يصعب جدا أن تعوضه فيما بعد. فبادر أولا بحفظ القرآن واجمع همتك، والحفظ كلما أكثرت من الحفظ كلما ازدادت حدة الذاكرة، كلما حفظت كلما زادت قدرتك على الحفظ أكثر وأكثر، حيث يسهل عليك الحفظ جدا. ولا أدل على ذلك من قوله تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يكفي أنه كلام الله عز وجل الذي لو أنزله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ومع ذلك نجد طفلا في السابعة مثلا قد استظهره كاملا. فهل هناك دليل أقوى من هذا على التيسير، تيسير القرآن الكريم للذكر؟ فمن أراد الخير وأراد أن لا يحرم نفسه من متعة الاستمتاع بالقرآن الذي هو كلام الملك، فهو ملك الكلام وأحسن الحديث كما وصف الله سبحانه وتعالى، فلنجتهد في تصحيح موقفنا من القرآن الكريم. لابد الإنسان يكون له عدة وظائف مع القرآن، يعني زي ما الواحد في البطاقة بيتكتب اسمه وتاريخ ميلاده ووظيفته إلى آخره، فالمفروض ورده من القرآن، كل واحد لازم يكون ورد لا يتنازل عنه أبدا مهما كان. كل يوم يكون في حد أدنى لازم يقرأ في القرآن الكريم ببصره، مش شرط يكون بيسمع، لكن لازم في علاقة خاصة. كل إنسان زي ما هو سنه كم سنة وساكن فين عنوانه واسمه إيه ومهنته إيه وتاريخ ميلاده إيه، لازم من البيانات الأساسية في البطاقة الشخصية الورد بتاعه قد ايه، لان كل واحد له ورد بيفصله على حسب ظروفه. التاجر مش زي طالب العلم، مش زي المتفرغ، مش زي العابد، حسب ظروف الانسان، لكن لا يقطع صلته بالقران. لابد من ورد يومي في القران الكريم ياتي به ولو طاردته الخيول، حتى لو كان في حرب والخيول بتجري وراه لا يتوقف عن الختمه. الختمه اللي هو خاصه به هو، والمعدل المناسب لمعظم الناس بيكون جزء في اليوم، لكن طبعا طالب العلم مش اقل من جزئين يعني ان استطاع. الصحابه كانوا يختمونه في ايه؟ في 7. فهي مساله تتفاوت، ولكن قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع ولا تتمه، لان القليل الذي تداوم عليه هذا هو الذي يغير في القلب ويؤثر فيه. لو في مثلا صنبور تسقط منه قطرات الماء على صخره، على صخره قطره واحده لكن مستمره، بيحصل ان مع الوقت تحدث ايه؟ حفيره في هذه الصخره مع انها صخره، واضح؟ حتى لو رخام الصلادة يعني تكون أقوى ما تكون، لكن لو جبت نفس الكمية من الماء وصببتها الدفعة واحدة على الصخرة هل تؤثر فيها؟ لا تؤثر. فالقليل مع المداومة هو الذي يؤثر في القلب، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول إن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، وكان عمله ديمة يعني يداوم عليه عليه الصلاة والسلام. فأدومه وإن قل، فجرعة قليلة ولا تبالغ. كل إنسان يعرف قدرات نفسه، ما يبلغش بقى في التخطيط ورسم الخطط وان هو هيختم في اليوم 10 أجزاء مثلا وبعدين ما يختمش حتى 10 آيات. لا، شوف قدراتك الحقيقية. فأفضل تعمل حد أدنى، وإن شئت زدت عليه بأخير وبركة، وإن لم تزد عليه لكن لا تنقص عنه. فاجعل الحد الأدنى القدر الواقعي العملي الذي فعلا تواظب عليه ولا تتوقف عنه. فهذا شيء مهم جدا في الارتباط بالقرآن الكريم، لازم الختمة. كل واحد له ورد خاص به هو. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخرج بعض الصحابة وكانوا منتظرينه ماذا قال لهم؟ قال: كان علي وردي من القرآن فكرهت أن أخرج حتى آتي به أو أقضيه، وكما قال عليه الصلاة والسلام حبس نفسه في البيت حتى أتى بورده. في كلمة ورده هي مش كلمة صوفية، مش كلمة صوفية، دي كلمة شرعية، والحزب كلمة أيضا شرعية سليمة، مش نقول دي كلام الصوفية وما نستعملهوش، لا. فالورد كل واحد يفصل لنفسه شيء على مقاس ظروفه بس يواظب عليه ولا ينقطع عنه. نعم. وإذا فاته الورد بالليل يقضيه إيه؟ بالنهار، كما جاء في الحديث: من فاته ورده بالليل فليقرأه ما بين الفجر وبين صلاة الظهر، فيكتب له كأنه أتى به في وقته في الورد بالليل. لأن الإنسان إذا فرط في القضاء سيتجرأ مع الوقت في التفريط في الأداء. يعني إذا الورد فاتك ما تخلوش يفوت، لازم تقضيه، عشان ده يكون أعوى لك أنك تحافظ عليه في وقته. لكن إذا فرطت في القضاء فسيترتب عليه أن تتهاون في الأداء نفسه. يقول الإمام المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: وبالجملة، فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين، وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله، وكذلك يصدر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه. فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة، كما كان يحصل من كثير من السلف، وحصل هذا من النبي عليه السلام في آيات كثيرة ظل يرددها حتى أصبح آية واحدة ممكن يكررها طوال الليل. فمش المسألة كم ينجز أو متى يختم السرعة، لا، المسألة التدبر. لذلك رأينا كثيرا من السلف يفعلون مثل هذا كما هو معلوم. فلو ممكن يقوم الليل كله بإيه؟ بآية واحدة من شدة التدبر، كلما قرأها تنفتح عليه معان جديدة وفوائد عديدة. فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. ولذلك يعني وأحسن دواء لمن يبتلى بسماع الموسيقى والأغاني وهذه الأشياء ويقاومها ولا يستطيع التخلص منها، خاصة من كان في بداية التوبة، أنفع دواء على الإطلاق هو أن يتوقف عن هذا المدد المسموم، يتوقف عن سماع هذه الأشياء، ثم يستبدل ذلك بكلام الله تبارك وتعالى، ويظل يقرأ القرآن ويحافظ على الأذكار والصلاة على النبي عليه السلام. فكلما أدمن الذكر كلما عادت إلى قلبه الصحة. استحسان مثل هذه الأشياء هي قرآن الشيطان ومزامير الشيطان، استحسانها مثل ما يستحسن الجربان الحك. الجربان بيتلذذ جدا بحك جلده وهو يضره، لأنه بيزيد حشرة جوه الجلد، فلما بيحك بيوسع لها سكة أكثر، تتوغل تعمل خندق تحت الجلد، فهو يستمتع جدا بالحك، لكن الحك يضره. فكذلك بعض الناس تتلذذ بأشياء غريبة، يعني في ناس تتلذذ بعادم السيارات مثلا، في ناس بتدمن، أي نعم في ناس بتدمن البنزين، ما دي كلها مواد إدمانية، وهكذا ممكن أشياء أفظع من هذا. واضح؟ في ناس بتدمن الروث بتاع الخيول، أيضا بيعمل إدمان عند بعض الناس كمادة عضوية، أيوة بيتخذها كمادة مخدرة كإدمان يعني. واضح؟ والجنون فنون والإدمان فنون يعني بتعبير آخر. فنحن نعرف أن من يقعون في وحل الموسيقى وهذه الأشياء هو بيتلذذ به، بس مشكلة هو تلذذ مرضي مش تلذذ إيه في محله. متى يحس الإنسان بأنه سم، بأن الموسيقى سم؟ مش بالكلام النظر، لما تدي له محاضرة 10 ساعات ما بيغير موقفه، هو بيقولك أنت جلف، كما يقولون إن من لم يستمتع بالأوتار تحت الأشجار وبين الأزهار فهو جلف الطبع حمار، ده قالها بعض الناس في الترويج للموسيقى وهذه الأشياء. لكن في الحقيقة لازم ندخل مصحة القرآن الأول، تيجي فترة التعافي ينقطع تماما عن الموسيقى والغناء تماما، ويبدأ كي تعود إلى قلبه إيه؟ الصحة. الصحة القلب مريض، فبالتالي من يكذا فم المريض يجد مرا به العذب الزلالة، هو الفم في مرض، فبالتالي الماء بيبقى مر في فمه، فلما إذا عاد له الصحة يرى الحسن حسنا والقبيح قبيح. فإذا عاد له القلب الصحة بس يواظب الأول على القرآن الكريم مدة طويلة، فإذا أدمن قراءة القرآن يحس بقى، يعود الصحة إلى قلبه، فإذا سمع موسيقى يشعر بإيه؟ سم بيخترق قلبه، سهم مسموم بيخترق قلبه، لأنه عادت إليه الصحة. لكن طول ما هو مريض يكون الأمر كما ذكرنا. يقول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى: واعلم أن قوة الدين وكمال الإيمان واليقين لا يحصلان إلا بكثرة قراءة القرآن واستماعه مع التدبر بنية الاهتداء به والعمل بأمره ونهيه. فالإيمان الإذعاني الصحيح يزداد ويقوى وينمى، وتترتب عليه آثاره من الأعمال الصالحة وترك المعاصي والفساد بقدر تدبر القرآن، وينقص ويضعف على هذه النسبة من ترك تدبره. وما آمن أكثر العرب إلا بسماعه وفهمه. هذا شيء معروف، يعني العرب طبعا قدرتهم اللغوية البارعة والفصاحة العظيمة، كثير جدا من قصص إسلام كثير أو من الصحابة أنه سمع آية فأسلم وقال لا يقوى على هذا ولا يقدر على هذا مخلوق، وهم أهل اللغة والفصاحة، تحدهم القرآن الكريم، والقصص في ذلك يعني معروفة. عمر الخطاب لما أسلم بسبب أنه سمع صدر سورة طه، والقصص كثيرة جدا في مثل هذا. يقول الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى: وما آمن أكثر العرب إلا بسماعه وفهمه، ولا فتحوا الأقطار ومصروا الأمصار واتسع عمرانهم وعظم سلطانهم إلا بتأثير هدايته. وما كان الجاحدون المعاندون من زعماء مكة يجاهدون النبي ويصدونه عن تبليغ دعوة ربه إلا بمنعه من قراءة القرآن على الناس، العمل على منع هذه الرسالة الإعلامية من أن تصل إلى الناس بكل سبيل وبكل طريق. فقال الذين كفروا إيه؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، شوشوا حتى لا تصل هذه الرسالة إلى الناس. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وما ضعف المسلمون إلى أن زال أكثر ملكهم إلا بهجر التدبر القرآن وتلاوته والعمل به. إذن القرآن الكريم هو أعظم وقويات الإيمان وأنفع دواعي زيادته، وهو يزيد إيمان العبد من وجوه متعددة. يقول العلامة الكبير الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى: ويقويه من وجوه كثيرة. يبقى قلنا القرآن يقوي الإيمان ويزيده، طب ما هي الوجوه؟ وجوه زيادة الإيمان في القرآن الكريم. يقول: فالمؤمن بمجرد ما يتلو آيات الله ويعرف ما ركب عليه من الأخبار الصادقة والأحكام الحسنة يحصل له من أمور الإيمان خير كبير، فكيف إذا أحسن تأمله وفهم مقاصده وأسراره. إذن زيادة الإيمان التي تتم عن طريق قراءة القرآن لا تكون إلا لمن اعتنى بفهم القرآن وتطبيقه والعمل به، لا أن يقرأه قراءة مجردة دون فهم أو تدبر، وإلا فكم قارئ للقرآن والقرآن حجيجه وخصيمه يوم القيامة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، وهذا رواه مسلم. وأيضا روى مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال والقرآن حجة لك أو عليك، يعني واحد من اثنين، يا حجة لك إما حجة عليك، حجة لك ويزيد في إيمانك إن عملت به، وحجة عليك وينقص إيمانك إن فرطت به وأهملت حدوده. قتادة له كلمة جميلة جدا لابد أن نستحضرها ونحفظها، يقول رحمه الله تعالى لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. ويقول الحسن البصري رحمه الله تعالى وهو يبين معنى تدبر القرآن الكريم، يقول أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول لقد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا، وقد والله أسقطه كله. ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل، حتى إن أحدهم ليقول إني لأقرأ السورة في نفس، والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورع، متى كانت القراء مثل هذا لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء. فيرحم الله الحسن ماذا عساه يقول لو رأى قراء زماننا هذا الذين فتنوا بالألحان وإقامة الحروف وتزويقها مع إهمال الحدود وتضييعها، بل انصرفت أسماع الناس معهم عند سماع القرآن إلى إقامة الحروف وتلحينها من خلال التعليقات التي تسمع في التسجيلات وهذه الأشياء، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، فيقرأها بطريقة تستفز وتستثير المستمعين، يصرخوا بقى زمرا تاني يا عم الشيخ زمرا زمرا، وهي زمرا في جهنم، وسيق الذين كفروا إيه إلى جهنم زمرا، وده بيقول له زمرا، وهكذا طريقة تفاعل الناس بالطريقة المعروفة للأسف الشديد تعكس أنهم لا يفهمون ولا يتدبرون، وإنما يلتفتون مع استثارة المقرئ أحيانا لمشاعرهم بحيث يهتفون ويصرخون ونحو ذلك مما هو معلوم للأسف الشديد. فلا شك أنه لا اعتراض على تجويد القرآن والتغني به وتحسين أدائه بالقوانين والضوابط التجويد المعروفة، وإنما المسألة هي الاعتراض على التكلف في إخراج الحروف والتنطع في ذلك دون اهتمام بإقامة الأوامر التي أنزل من أجلها القرآن. يقول ابن العربي واصفا قراء زمانه الذين اشتغلوا بإقامة حروف القرآن مع إهمال حدوده واتخاذهم هذا العمل صناعة مع أن القرآن إنما أنزل ليعمل به، يقول رحمه الله تعالى في كتابه العواصم من القواصم. ما موضوع هذا الكتاب؟ في تحقيق إيه؟ ما حصل من الفتن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كتاب من أهم الكتب، كتاب مهم للغاية، كتاب العواصم والقواصم، كتاب في أقصى درجات الأهمية، خاصة وأن التاريخ الذي ندرسه في الغالب فيه إيه؟ تزوير كثير وعدوان على مقام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فالكتاب ده يجري عملية إيه؟ غسيل مخ وتنظيف للمخ أو العقل يعني من الإيه؟ هذه الأوضار وهذه الأقدار التي يفتريها بعض الناس على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من الكتب الأساسية جدا، يعني لابد من مدارستها. في كتاب تاني برضو بنفس العنوان العواصم القواسم لمين؟ العواصم القواسم لابن الوزير اليماني. يقول ابن العربي ولكن لما صارت هذه القراءة صناعة رفرفوا عليها وناضلوا عنها وأفنوا أعمارهم من غير حاجة إليهم فيها، فيموت أحدهم وقد أقام القرآن كما يقام القدح لفظا وكثر معانيه كثر الإناء فلم يلتئم عليه منها معنى. والحقيقة من خصائص الإمام ابن العربي، أنا عن نفسي حأعمل كده مع كتبي، يعني كتب الإمام ابن العربي حتة البلاغة والروعة في صياغة الجمل في غاية الروعة، حتى أنك أحيانا أنت بتقرأ له في شرح حديث أو آية أو نحو أي حاجة بتجده في وسط الكلام بيجيب كلام مثل الحكم، مثلا إذا فسد القوام عم الفساد جميع الأقوام، هو لا يذكرها كحكم لكن هي في سياق الكلام تجد كلامه ممكن تستقي وتستخرج منه تعبيرات جميلة جدا تقوي اللغة يعني وتستطيع أن تعبر بها عن معاني رائعة. يقول هنا ولكن لما صارت هذه القراءة صناعة رفرفوا عليها وناضلوا عنها وأفنوا أعمارهم من غير حاجة إليهم فيها، فيموت أحدهم وقد أقام القرآن كما يقام القدح لفظا وكثر معانيه كثر الإناء فلم يلتئم عليه منها معنى. يقول الإمام ابن القيم وهو يرسي قاعدة مهمة جدا، يقول إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه وألقي سمعك واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه، يعني كأن الله الذي يكلمك بالقرآن الكريم. من طبق هذه القاعدة ظفر بالعلم والعمل معه، وزاد إيمانه، وثبت ثبوت الجبال الشوامخ، وفقنا الله أجمعين إلى ذلك. والتفكر والتدبر في آيات الله تبارك وتعالى كما يقول ابن القيم على نوعين: تفكر فيه ليقع على مراد الرب منه، تفكر فيه ليقع على مراد الرب منه، هو التفكر في الآيات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، وتفكر في معاني ما دعا عباده إلى التفكر فيه. يعني القرآن دعانا إلى التفكر في الآيات التنزيلية كما دعانا إلى التفكر في الآيات التكوينية، يعني الأمر بالتدبر والتأمل في إيه؟ في خلق الله سبحانه وتعالى، في خلق السماوات والأرض، أولم ينظروا في ملكوت الله وما خلق الله من شيء. نعم، الآيات كثيرة في ذلك معروفة. الأول تفكر في الدليل القرآني، والثاني تفكر في الدليل العياني. الأول تفكر في آياته المسموعة، والثاني تفكر في آياته المشهودة، لكن كلاهما أمرنا به القرآن الكريم. فإذا لما نفكر في آيات الله وفي مخلوقات الله مش بنروح بعيد عن التدبر في القرآن، القرآن هو الذي ندبنا إلى التفكر. فلينظر الإنسان مما خلق، ومعلوم الارتباط الشديد بين الآيات الكونية والآيات التنزيلية. الآيات الكونية التنزيلية هي الوحي الشريف، والآيات التكوينية هي الآيات التي بثها الله عز وجل. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فنور على نور، واضح. يقول الشاعر: تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. هذه الآيات أيضا من الأهمية بمكان التدبر فيها والتفكر فيها، لتصل عن طريقها إلى توحيد الله تبارك وتعالى ومعرفة قدرته وحكمته وعلمه عز وجل. على أي الأحوال، نكتفي الليلة بهذا القدر من الكلام على أهمية العلم كسبب رئيس وأول من أسباب زيادة الإيمان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يزيدنا إيمانا، وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.